واصحاب السلطان، ولا تقوى اي قبيله في الجزيره ان تعارضها او تقف امامها. فلو ان الاسلام اختار بقعه غير هذه ليقال ان الاسلام استضعف جماعه وقعد يقول لهم شويه كلام وامنوا به. لا يقوى. الصيحه جاءت في اذن الساده، ساده قريش، ساده الجزيره الذين امنهم الله برحله الشتاء ورحله الصيف، اقتصاد معاهم ومال معاهم وقوه معاهم كل حاجه. فالصيف واذا كان الامر كذلك فلماذا لم يجعل الله النصر للاسلام في بلد القياده؟ قال لك لا، الصيحه في اذن الباطل تكون في مكه في اذن الساده، لكن نصره الاسلام لا تاتي على يد الساده وانما تاتي في المدينه. ليه؟ حتى لا يقول قائل فيما بعد ان العصبيه لمحمد في مكه خلقت الايمان بمحمد. لا، ولكن يريد ان الايمان بمحمد هو الذي خلق العصبيه لمحمد، فجاء له بعصبيه بعيده عن قريش. وبعد ذلك دانت قريش له. متى توجد معركه؟ من المسؤول في المعركه؟ الضعيف الذي لا يستطيع ان يحمي نفسه. هؤلاء هم الذين ظلموا في المكان اللي عايشين فيه، فكان ولا بد ان يرفع الله عنهم هذا الظلم. ما عندهمش قوة يرفعوا عن نفسهم، فاول ما يعمل ايه؟ قال لك مراحل. هذه المرحلة كانت اول الامر ان ينقل المستضعفين في مكة لا الى دار ايمان تحميهم، ولكن لدار امن على دينهم فقط، بس يأمنوا انهم ينفذوا امور بينكم، مش ضروري يكون البلاد اللي هيروحوها تكون دار ايه؟ دار ايمان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استعرض الارض كلها وشاف اي الاماكن تصلح لان يأمن المؤمن ان يكون بدينه ولا يعارض، فلم يجد الا الحبشة. ولذلك كانت السنة التي قالها رسول الله فإن فيها من لا يظلم عنده ايه؟ واحنا يكفيني انه ما يوجدش واحد يظلم له، مش عايزين واحد يبقى يعني ويانا ويبقى لا بزيادة انما ايه؟ وقد كان وكانت هجرة في الحبشة الاولى، فالهجرة في الحبشة الاولى كانت هجرة الى دار ايه؟ امن على دينه، مش الى دار ايمان، لا الى دار ايه؟ امن. وبعدين لما ربنا يكسر والانصار جم وبيعوا النبي والاخر ابتدات الرجال تذهب الى دار ايه؟ الى دار ايمان. والذين هاجروا، كلمه هاجروا الري والجيم والري تدل معنى الهجر، هجر وفي هاجر، ايه الفرق بين الاثنين؟ هجر وهاجر، ايه الفرق؟ مع ان الاسم العلم عليها ماخوذ من الثلاثي هجره مش مهاجرة، بنسميها ايه؟ هجرة، فمن كانت هجرته مش مهاجرة مهاجرته. الله اشمعنى جاب الفعل هنا وجاب اسم الجناب؟ ليه؟ اما لك لان الهجر ان يكره انسان الاقامة في مكان، هو اللي يكره ويطلع ويسيب المكان ده الى مكان يرى انه ايه؟ انه خير، انما المكان ما عملش فيه حاجة يبقى اسمه هاجر المكان. لكن كلمة هاجرة تدل على انه مش كره المكان، ولكن المفاعلة التي حدثت من القوم فيه التي اضطرته للهجرة، يبقى هاجرة يعني مفاعلة من الاثنين، يبقى اللي ظلموهم الجأوهم ان ايه؟ ان يهاجروا، يبقى مش هم هاجروا مكة، لا ده هاجروا. ليه؟ لان الناس اللي فيها تعبوهم فكأنهم شاركوا في الفعل، لو يتعبوهم لظلوا ايه؟ لظلوا في مكانهم. ولذلك ربنا من بعد ما ظلم مش كل واحد يقعد في مكانه كده وبعدين يطلع يقول لك لا، لازم المكان ده ينبو بك وتظلم فيه، يبقى لما تظلم فيه يبقى خلاص ما فيش معنى. يبقى اذا هاجروا معناها ان القوم الذين ظلموه شاركوا في رجوعهم الى بلد اخر، مش هم اللي كرهوا البلد ومشوا، لا هاجروا. وبعد ذلك استعمل اسم الايه؟ الهجره. ولذلك حتى الشعراء المتنبي مثلا يقول ايه؟ إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم، يعني أنت قاعد مع جماعة وبعدين حبيت تسيبهم، هم يقدروا إيه؟ يخلوك تقيم ولا يسيبوك، يشوفوا لك مصالحك، يقبوا لك مش عارف إيه، يبقى من الذي رحل؟ أنت أم هم؟ فالراحلون هم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون إيه؟ هم اللي رحلوا، لأن لو أنهم أسلوا لك الإقامة وفعلت إيه تفضل وياك. إذن فكل هاجرة تدل على أنهم لم ينفروا أو لم يتروا من الإقامة بمكة. ليه؟ قالك لأن دي كل واحد يكره أنه يكون بمكة البلد اللي فيها بيت الله، مش معقولة دي. طيب أمان الذي اضطره الظلم الذي فيه، الظلم اللي فيها دي ما يناسبش بيت ربنا، فأم قال لك احنا نروح بقى نهاجر إلى دار إيمان ثم نرجع إلى إيه؟ إلى البلد اللي فيها بيت ربنا عشان نخليها الإقامة فيها إيه؟ حقيقي وإيه؟ وصح. والذين هاجروا في الله، هاجروا في الله. طب الحديث بيقول فمن كانت هجرته إيه؟ إلى يقول تهجرته إلى إيه؟ الفرق بين هاجر إلى وهاجر فيه. هاجر إلى مكان يبقى معناه ان اللي مهاجر له يديله احسن من هنا، وكأن اللي هنا مش مناسب له، وما هاجر في الله يدل برضه على ان الاقامة كانت في الله. الاقامة لقتها برضه كانت في ايه؟ تحملهم الاذى، تحملهم المتاعب، كانت برضه فين؟ كانت في الايه؟ في الله. انما لو قول الى الله يبقى الاولية ما كانتش لمين؟ لله. والثانية اللي هتبقى لمين؟ لله. قال لك لا، الاثنين لله. اقامتهم على المظالم اللي شافوها كانت في مين؟ ولذلك احنا قلنا زمان في قوله سبحانه وتعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم. سارعوا الى ايه؟ الى مغفرة. يعني ما كنت فيتوا في المغفرة سارعوا لمين؟ للمغفرة. ولكن في الآية الثانية يقول يسارعون في الخيرات، مش يسارعون الى الخيرات. لان لما يقول يسارعون الى الخيرات يبقى كان العمل بتاعهم مش في الخير، فحيسيب اللي مش خير ويروح لمين؟ لكن اللي بيسارع يقول له سارع في الخير، انت في خير ولكن سارع الى خير منه. ادي ايه؟ سارع في الخير. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، هاجروا في الله الحديث والضحك، فمن كانت هجرته ايه؟ الى الله، هجرته الى الله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة هجرته الى ما ايه؟ لهاجر ايه؟ اليه. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. اولا كلمة الذين تشمل على انهم جماعة. هل الآية مخصوصة بجماعة حدثت لهم هذه المسألة، ولا هي عامة في كل من ظلم في مكان في الله ثم هاجر منه؟ لا يبرى بعموم موضوعها لا بخصوص سببها. قد يكون خصوص السبب الذي نزلت فيه الآية الستة اللي هم مين؟ صهيب وعمار وخباب بن الأرت وجبير وعابس، كل دول وبلال، كل دول بصح ان الحادثة حدثت بالنسبة لهؤلاء، ولكن كل الحدث بالنسبة لهؤلاء ألا تنتظر غيرهم؟ ألا تنتظر غيرهم، لأن العبرة في نزول الآيات بعموم موضوعها لا بخصوص إيه؟ لا بخصوص سببها. طبعا احنا عارفين قصة صهيب لما جه وقال هو كان راجل حداد، وبعدين قال لقريش أنا راجل كبير السن، إن كنت معاكم ما انفعكوش، وإن كنت ويا المسلمين ضدكم ما ضايقكوش، وانا عندي مال، ما تاخذوا المال ده وتعتقوني لوجه الله واروح هاجر. فعلا ردوا وخدوا منه المال وخدوا ايه، ولذلك قال له ربح البيع يا صهيب. ربح بيع ايه؟ بيع رابحه. ويقول فيه سيدنا عمر نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعطي. فكأنه علم عثمان مشكور ابدا، هو لو لم يخف الله لم ايه؟ ليه؟ لان الله لا يستحق ان يعصى، فلو ما كانش ربنا هيعاقب على المعصيه برضه ايه؟ ما كانش يعصى. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه. نبوئ، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، نبين له الحته كده

يبقى برضو اللي مع ده يبقى فيه ايه؟ سبل. أم قال لك ايه؟ ولأنه يأخذك من حركة الدنيا إلى لقاء ربك في الصلاة، فإياك أن تظن إن حركة الدنيا اللي انت اللي ربنا يناديك ليأخذك منها لتصلي إنها صغيرة، ده هي برضو كبيرة. ليه؟ أم قال لك لأن هي اللي حتعينك على الوقفة بين يدي الله. حركتك في الحياة وتجيب الاكل والشرب وتاكل، يبقى عندك قوه وتقف وتصلي، ويبقى عندك فلوس تجيب تستر عورتك وتجيب وتفخر مكانك وتعمل مش عارف ايه وتعمل زكاه. الله، اذا العمليه في الدنيا ما تعتبرش ايه؟ الصغيرة، بل اعتبرها ارض ايه؟ ليه؟ لانها الوسيله لمين؟ الوسيله للامر الايه؟ الاخر. فاذا في شعار الصلاه قيل الله ايه؟ اكبر، ولكن في اسمائه قيل الله ايه؟ يعني اذا نظرت يبقى ما عداه صغير، لكن الامر الذي ياخذك نداء الله اكبر اليه هو اكبر، بس الايه اللي خدك منه برضه ايه؟ كبير برضه. اوعى تنسى، ولذلك احنا قلنا الدنيا اهم من ان تنسى. ليه؟ لان هي اللي حتعين على مين؟ هذا كل مسائل الدين، ولكنها اكثر من ان تكون غايه. ما تبقاش ايه؟ ما تبقاش غايه. ولذلك حينما قال الحق سبحانه وتعالى اذا جاء للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، طلعنا من عمل. وبعدين اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى ده ايه؟ يبقى اذا ما تقولش على الدنيا انها ايه؟ حقيره. حقيره انت اذا كنت انت بتخدمها، انما هي لما تكون في خدمه دينك تبقى كويسه قوي. ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون نفسه الخطاب لما قال لك والله الخطاب هنا ممكن ان يتجه الى ثلاثه اشياء. ممكن ان يتجه للكافرين لو كانوا يعلمون عمليه الايمانيه حدد لهم ايه لاثرها على الكفر. طيب افرض انها تعود على المهاجرين دول اللي احنا قلنا والذين هاجروا في الليل من بعد ما ظلموا، ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون لازدادوا في عمل الخير. طيب او ايه؟ او ايه طريق ثالث؟ هو مؤمن برضه بس ما هاجرش. نقول له لو كان يعلم النتيجه اللي هتكون فيها ليه ما كان سارع ايه؟ سارع. يبقى لو كانوا يعلمون فاصدقوا بان ترجع الى مين؟ وده سراء الاداء القراني. سواء الاداء القراني يبقى النص واحد، وممكن انه يجيب ايه؟ اسمه ترديد الفوائد، هنا فايده هنا فايده هنا فايده. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بدي يديها تشريع للمهاجرين. ما دام ظلموا ولا فتنوش في دينهم يبقى صبروا على الابتداء في سبيل الايمان ولا لا؟ وسابوا اموالهم واولادهم وارضيهم ومش عارف ايه، اتكل على ايه؟ على ان الله لم يضيعه. يبقى اذا التحليل الحقيقي للذين هاجروا من بعد ما ظلموا انهم ايه؟ صبر. ومين؟ وعلى ربهم يتوكلون. يبقى عايزين جمعيه ايه؟ الحسين فيه. يلاحظ هنا في الاداء القراني ان اداء فيه البشارات. ايه يعني البشارات؟ هنا فعليه صبروا ويتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم والنسخ واحد. كان قال ايه؟ الذين صبروا وتوكلوا على ربهم، فعل ماضي وفعل ماضي زي بعض. او الذين ايه؟ يصبرون وعلى ربهم يتوكلون. هنا مخالفه الاسلوب دل على ان هنا طي الاتي البشاره. لان معنى صبروا كان الايذاء الذي كانوا يصبرون عليه فترة مضت وانتهت، والباقي عزة بقى ما حدش هيقدر يعمل فيهم حاجة. إنما التوكل باقي. التوكل فجاب ده بالماضي وده بالإيه؟ وده بالمضارع. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وبعد ذلك تكلم القرآن على قضية أيضا وقف فيها الكافرون موقف العناد والمكابرة والتكسير. هي مسألة إرسال الرسل. ارسال الرسل كل يقولون ان الله اذا اراد ان يرسل رسول كان يجيب حاجه ملك ولا حاجه يرسل لما يجيب بشر برضو ده من غباء الفكر. ليه؟ لان الرسول حين يبلغ رساله الله عليه بلاغ العلم وعليه نموذجيه السلوك، بيقول لهم سلم اللي يسلم، زكم اللي يزكي، اصبروا اللي يصبر، يبقى عمل ايه؟ بيدي علم وبيدي تطبيق ايه؟ ولذلك كان خلقه القران، مش القران بس منهج بيتقال، لا ده سلوك يفعل. القران سلوك ايه؟ يبقى الرسول له كام مهمه؟ مهمتين، إيه؟ يبلغ ايه؟ ويبقى نموذج سلوك. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الايه؟ يوم الاخر. لو ان بدل الرسول فيه مبلغ وفيه سلوك، السلوك ده لو ان فيه ملك يقول هيبلغ يا شيخ، يبلغ منهج ربنا، انما ما يجيش اسوه في السلوك. ليه؟ لان لو كان الملك مستقيم ما بيعملش حاجه نقول له طبيعته كده، ده لا يعصون الله ما امره ويفعلونه، من اين تاتيه منافذ الشيء وهو لا ياكل ولا يشرب ولا ينكو ولا يتناسل ولا يبقى له منافذ الشيء من ايه؟ لما يجي يقول لك اعمل زي خد المنهج ده وطبقه واعمله يقول له ما اقدرش، انت تطبقه لانك انت طبيعه علويه، انما انا ما اقدرش اطبقه. اذا كان في طبيعه الاسره لازم يكون الرسول من مين؟ لازم من البشر، عشان يقول لهم انا لم امركم امرا انا عنه بنجوى، هذا اللي بعمله زي يكفر. اذا الاسوه لابد ان تكون، ولذلك الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على العرب ويبين له فضل يبين فضله عليهم يقول ايه؟ رسول من انفسكم، لقد جاءكم رسول من انفسكم، يعني اولا من انفسكم دي يدينه المباشر مش ملك، هذا واحد، وما هوش جاي لكم من امه اعجميه، لا ده من العرب، ومش جاي من مطلق عرب، لا ده من بايدكم من مكه من قريش، ليه؟ عشان تبقوا عارفين ايه تاريخ وحركات سكنات وعارفين سنه ايه وعن غيرها، لا ده لو لم يكن دين لكان اقتداء قلوب، لو لم يكن دين لكان اقتداء ايه؟ بدليل ان الشيء النفيس اللي كان عندكم حين تحبون ان تضعوه وديعا واحد تودوه عنده، هلا انتوا ازاي عمالين بتحبوه وتسافروا بيه وده وين يكون عندكم شيء كويس تعملوه ايه؟ الامير سموه الصادق انتم الوحيد. يبقى اذا من انفسكم دي كان ولا بد ان تكون، ولذلك الحق سبحانه وتعالى رد عليهم في ايات اخرى، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. الله اذا اللي خلاكم ما تؤمنوش انه بعث مين؟ بشر. هنقفشكم قفشة تاني في انكم برضه هتفضلوا تقولوا ما كنت كذبا فكن ذكورا، هيزيدوا مرة تانية يقولوا ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، طب انتوا تنزلتوا عن حكاية البشرية رجل من القريتين عظيم يعني بشر، انتوا مش ليه ثابتين على حاجة واحدة؟ قل ردا عليهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، عشان تبقى ايه طبيعة الايه؟ الأسوة موجودة، ما تقدرش تقول انا ما اقدرش اعمل زي الحريه، انا ضربنا مثلا قلنا هب انك رايت اسدا يصور رجل في الغابه ويفتر ده ويفتر ده ولا حد قادر يعمله، اتفكر مرة ان تصير اسدا؟ انما لو رايت فارسا على فرس يمسك بالسيف وعمال بيتحت رقاب الاعالي كده ويضرب ده ويعمل دي، تفكر انك تعمل زي ولا لا؟ اذا الاسوه لابد فيها من اتحاد كده، إن اختلف الجنس تبقى الأسوة من إيه؟ تبقى الأسوة ما تنفع. فرد الله عليهم في هذه المسألة أيضا وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أنت لست بدعة الرسل. الرسل الذي أرسلتهم كيلة أمور الرسالة ومواكبها كلهم من مين؟ من البشر. بس جاب رجال هنا عشان تفيدنا بشر جنس. وتفيدنا النوع ايضا، وتفيدنا النوع بشر بس يكون ايه؟ ذكر. ليه؟ اما لك لان طبيعه الرسول المخالفه، المعاشرة، يظهر على ده متكلم وياده، والمرأة مبنية على الايه؟ على التسلسل. وايضا هيبقى اسوة للناس، انما بالله كده لو ربنا بعت نبي كده وبعدين النبي حبسك كده النبي النهاردة حامل، ولا النبي عليها العادة النهاردة مش هتطلع، لا مش هتصل النهاردة، يبقى بطبيعة الاشياء لازم يكون ايه؟ رجال. ورجال لهم ميزة وهو ان يوحي اليهم. يبقى اذا الرسول اياك ان تتحكم فيه بس بقولك بشرية، قل له بشرية فيها عنصر اخر وهي ايه؟ نوحي اليه. ولذلك يقول انا بشر بس يوحى اليه، ما بيجيش يكلمك كلمة ولا حاجة يقول له ما انت بشر زينا، يقول انا بشر زيك انما ما بيوحاش ليك. هو بيوحى لمين؟ طب يوحى ايه؟ يبقى في عنصر زائد ولا لا؟ عنصر زائد. وما ارسلنا من قبلك، يعني لست بدعا في ان تكون بشرا، لان موكب الرسالات قبلك كلهم ايه؟ اجاب نوحي اليه. وان كان عايزين يتاكدوا من هذه المساله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني ان كنت الحكايه دي غايبه عنكم ولا اظنها طبيب. ليه؟ لان دي قضيه عامه في رسالات كلها، وما دام قضيه عامه في رسالات كلها ما كانت بتخفى عليكم، وخصوصا عندكم ناس يعلمون، زي عندكم ورقه بنوصل وعندكم ناس يشتغلوا مثلا مثلا، ولا على ايه عندكم اليهود اللي انتم تسالون في كل حاجه؟ ما هم كانوا بيقولوا لكم اسالوا النبي كذا، وانتم تقول لهم قولوا لنا النبي مش عارف ايه، اسالوهم بقى في الحكايه دي. ولما يسالوا اهل الذكر اللي هم مثلا اليهود والنصارى هيقولوا لهم ايه؟ ما يقول هذه مساله لا تنكر المخالفه فيها، يبقى لابد هنقولوا لانهم قالوا موسى وعيسى، يبقى لازم هيقولوا بشر ولا مش بشر؟ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. حين تقول لمخاطبك تعمل كذا ان كنت لا تعرف، يبقى انت فاهم ان هو ايه؟ ان هو عارف. ولذلك تشك في القضيه، تشك في القضيه ما تجيبهاش باذا، القضيه اللي ما تشكش فيها قول اذا، انما القضيه اللي فيها شك ايه؟ يقول ايه؟ والله اسال دي لما كنتش عارف بقى، ان لم تكن تعرف اسال، يبقى ساعه ما تقول لي ان لم تكن تعرف اسال يبقى معناها ايه؟ ان انت في شك من ان هو عارف، امال يبقى موقفه ايه؟ موقفه عناد ولا جاد ومكابره. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب اهل الذكر بالبينات والزبر، فكلمه بالبينات والزبر اول ايه، واحنا عندنا لما يوجد اسم مجرور بحرف من الحروف يبقى لازم له متعلق بالبينات. ايه بالبينات؟ قال لك في الرسول وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم بالبينات والزبر. ايه البينات وايه الزبر؟ البينات هي الامر البين الواضح الذي لا يشك فيه احد، وهو إما أن يكون إمارة ثبوت صدق رسالته كالمعجزة، أمر واضح يقول لهم هو متحديكم أنكم تعملوا الشيء الفلان إن كنتم كاذبين يعملوه، أو بالبينات التي تلفتكم إلى وجود الخالق، وجود الخالق الأشياء دي، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الجهار الرعد، ومن آياته أمور مبينة. مين اللي عمل دي؟ ليه؟ أم قال لك لأنهم يعلمون إن كل واحد بيعمل القوس عارفين مين اللي بيعمله، السفن عارفين مين اللي بيعمله، كل سبعة مهما قلت إيه؟ وصلت أخيرا يعلمون إيه؟ مين صنعها؟ ومن أول من ابتكرها؟ ومن الذي حصل فيها؟ ومن اللي أدخل عليها مش عارف إيه؟ طيب الأشياء الثانية دي الكبيرة الأوي دي عن السفن وعن القوس وعن كل دي وعن الرحاب ما تسألوش مين اللي عملها؟ يبقى الرسل جايين بقى يلفتونا لهذه الايه؟ المسألة. والزبر معناها الكتب المكتوبة. ولا يكتب عادة إلا الشيء النفيس اللي نخاف أن ايه؟ اللي يضيع.

فيلتمس على بعض الرسول ده دي سنة، يقول لا، فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الحكم. سنية الحكم ده كلام تقفش، إن فعلته أصبت وإن لم تفعله لا تعاقب، وإنما سنية الدليل يعني قد يكون فرضا إلا أن دليله إيه ثابت من الإيه السنة. فإياكم ألا تفرقوا بين الأمرين، سنية دليل وسنية إيه وسنية إيه حكم. ولذلك إحنا نصلي المغرب ثلاث ركعات، كنا نصلي المغرب ثلاث ركعات والصبح ركعتين والعصر أربعة والعشاء أربعة، ثابت بإيه؟ ثابت بالسنة. إنما هو فرض ولا مش فرض؟ يبقى فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الإيه؟ وسنية الحكم. حين يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه وأسوته حكما، نقول الحكم ده يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه فرض ولا على أنه سنة؟ سنة، يبين أنه ما يزورش عليها كثير. الثاني أمر إيه؟ أمر لازم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان لا بد أن يكون بسنة، وهذه السنة تكون هي الدليل لفرضية الحكم. يبقى إذا خلفت فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الحكم. ولعلهم يتفكرون، قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هيجي بس يناول القرآن كده يقول يا ربنا قال لي، يقول الكلمتين دول وبعدين ما يتكلمش، قال يبقى ملوش بيان، يبقى ملوش، يبقى ملوش دلال وملوش ايه؟ ملوش بيان. لكن الرسول اللي لم يؤثر عنه انه خطب مره قبل البعثه ولا تكلم بحكمه، ولا عرف عنه انه هو لا اديب ولا شاعر ولا كاتب ولا حاجه ابدا. ولذلك ربنا بيقول فكروا كويس قوي لما ينزل عليك حاجة، قل لهم يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا ايه من قبله، أفلا تعقلون؟ أم قال لك يا أخي عبقري، أم قال لك طب وإيه العبقرية من جيلة بعد 40 سنة دي؟ عمر العبقرية ما تجيش إلا في آخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث، إنما عبقرية تؤجل 40 سنة وبعدين يفجرها التبجيل، مش معقول. ليه؟ قال لك لانه ده شايف القوم يصرعون حوله، ابوه يموت وهو بطل امه، وامه تموت وجده يموت، طب من كان يضمن له انه يعيش 40 سنه وبعدين يبقى يفجر العبقريه اللي جت له دي؟ تبقى ما هياش عبقريه، ده ايه من ايه؟ يوسف قل لو شاء الله ما تلمسوا عليه ولا ادراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من ايه؟ من قبله، افلا ايه؟ افلا تعقلون. يوم احنا بنيجي بقى نقول النبي ما ولا قران ما نسقي كلام، واعطانا سنه، واعطانا ايه؟ السنه. السنه دي ادتنا احكام فرض، وادتنا احكام سنه. ان كان لا يواظب عليها تبقى دي ايه؟ سنه. ان فعلتها وسبت وان لم تفعلها لا ايه؟ وان كانت المسائل بقى خلاص انتهت تبقى دي ايه؟ تبقى فرضيات. يبقى اذا لازم نترك بين العطائين، العطاء القراني وعطاء مين؟ وعطاء السنه. ونعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميزات التي ميز بها عن سائر اخوانها الرسل انه الرسول الوحيد الذي امنه الله ان يشرع. الرسل التانيين اللي اتسمت قال له ايه؟ كانوا قلت له انتهت المساله، لكن هو قال ايه؟ قال له ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا فاخذ ملك ايه؟ ملك المشرع. يبقى التشريع الثاني بعد القران ايه؟ سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم تفكروا في هذه الايه؟ المسائل. لكن لو لم فكرت فيه كان يجب ان يكون تعملوا ايه؟ تتأثوا على الاسلام. وتقولوا ده اللي ما جربناش عليه لا كذب ولا خيانه ولا الى اخره، ما كان ليصدق عندنا وليكذب على الله. كان يجب انكم تفكروا ايه؟ تفكروا. ومعنى الفكر ايه؟ ان احنا عندنا في عقل وفي ايه؟ فكر.

أم قال لك هو التبييت القطعي دليل على ايه؟ على انهم ضعاف. وما دام كيدهن عظيم يبقى ضعفهن ايه؟ ضعفهن عظيم. لان لو كانوا ما عندهمش الضعف كانوا يعملوا ايه؟ ما يكيدش. يجي كده واضح ظاهر كده. ولذلك الشعب العربي يقول لك اياك وان يملكك الضعيف. اياك وان يملكك الايه؟ الضعيف. ليه؟ قال لك لان الضعيف حين تمكنه الفرصه من انه يملكك مش هيعتقك، لانه عارف انه انعتقك مش هيخلص. لكن القوي لما يملكك كده يقول لك ما انا اسيبه واي وقت يعمل اي حاجه اجيبه، هو هيروح من فين كده؟ الله. يبقى اذا ولذلك يقول لك ايه؟ وضعيفتي فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدره الضعفاء. تبقى قدرة الضعفاء تعمل ايه؟ تميت. انما القوي قدرته ما تميتش. ليه؟ لانه ما دام قوي يقول لك في اي وقت اقدر عليه وقتها. انما الضعيف يقول لك ده فرصه بقى ولا هضيعها ليه دي؟ لان ضيعتها وقتها. أفأمن الذين مكروا السيئات. طيب وما دام المكر ده تبييت خطي. التبييت الخطي قد ينصرك على مساويك. انسان زيك بيهمني لو بتنكر بيه، انما اذا كان انسان غير مساويك واعلى منك واحكم ومحتاط اكثر تقدر تنكر بيه؟ مثل البطل. اذا كان بقى رب الكل اللي يعرف التبييت واللي ما يعرفش التبييت، لما ربنا ينكر بيك بقى تعمل ايه انت؟ بس ربنا لما ينكر مش مكر بيه. ولذلك يقول لك ولا يحق المكر السيء الا باهله. إذا أنت فيه مكر غير سيء، اللي هو إيه؟ إبطال مكر الماكر السيء. إبطال مكر إيه؟ وأنكرونا إيه؟ يقول له أنت مكرك خالق. ليه؟ لأنك أنت بتنكر بشيء مكشوف عنك. وأنا لما أحب أبين لك حاجة مش هتقدر عليها. يبقى خير الماكرين ولا مش خير الإيه؟ أفأمن الذين مكروا السيء، كل رسول جابهه قومه ينكرون له بالمكر. وبالايه؟ وبالخبيعه. ده دليل على انهم لا يستطيعون مواجهته بالايه؟ بالصراحه والايه؟ والحق. ولذلك اذا نظرت الى نبي الاسلام وجدت المراحل دي كلها مستوفاه ليئس المعارضين له من النصر عليه. يقول لهم تعالوا بالمواجهه ما انتوش قادرين. بدليل انكم بيتم وقعدت تقول يلا نجيب من كل قبيله شاب ويضربوه ضربه رجل واحد ونموت ونعمله ويتفرق ذلك القبائل، مش ده مصر؟ ده دليل على انكم ما بتشوفش وجهه. وكشف كشف ولا ما كشفش؟ وقعدوا تعملوا سحر كشف ولا ما كشفش؟ اذا فاي وسيله من وسائل بحث هذه الدعوه لم تنجحوا فيها وربنا نصره نصره، كتب الله لاغلبن انا. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ كلمة أفأمن عندنا همزة الاستفهام بتستفهم عن عما بعدها. أعندك زيت؟ ألقيك فلان؟ تبقى بتستفهم عن الجملة اللي بعدها عشان تعرف أنت تجهلها وتريد أن تعلمها. فإذا جاءت الفاء بعدها أفى، هناك فئة ثانية يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يبقى ده استفهام بس. مفيش في عطف خالص. إنما هنا في استفهام وفي إيه؟ أتأمنا. طب الفئة دي بتعمل إيه؟ قال لك الفئة دي دلت على أن هنا عطف. جملة على جملة ثانية. أجهلوا ما صنعه الله بالقوم الكافرين فأمنوا مكر الله؟ يبقى عندي استفهام وعندي ايه؟ عطف. العطف ده دل على ان الجمله اللي بعد الفيه معطوفه على جمله ثانيه. الجمله الاولى كانت سبب في وجود الجمله الايه؟ السبب. اجهل ما وقع لمخالف الانبياء السابقين من العذاب فامنوا مكر الله؟ يعني امنهم لمكر الله ناشئ عن جهلهم بالاولانيه؟ يبقى اذا فيه الفاء عطفت جمله هي الموجودة هنا على جملة هي سبب الجملة الايه؟

وعايزين المحطات بتاعت الإقامة تبقى بعيدة، مش كل 10 كيلو تعمل لي محطة، لأن معنى كل 10 كيلو تعمل لي محطة تيسروا على الضعيف ولا ما تيسرش، إنما لما يكون كل 100 كيلو محطة يبقى ما يقدرش عليها إلا مين؟ القوم. هم عايزين يتميزوا. قالوا ربنا باعد بيننا وبين إيه؟ أسفارنا، يعني خلاها تعرف عشان ما يقدرش عليه إلا مين؟ إلا أهل القوة وأهل الإيه؟ وأهل الإيه السيادة. إذن الذي يتقلب في الأرض دليل على أن له من الحال حال إقامة، وحال صعب يستطيع أن يأخذ حاله وإياه ويعيش برضه إيه؟ يبقى إذن التقلب في البلد ده دليل على إيه؟ على القوة. ولذلك إيه؟ لا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، اوعى تخاف منهم، وتقلبهم في البلاد ينشئون لهم اوطارا في كل مكان يروحوا فيه ويعيش فيه، والمال في الغربة وطن، ما معاه فلوس يقدر يعمل كل ايه اللي هو عايزه. قال لك اوعى يغرنك تقلبهم في البلاد، من اللي يروحوا اليمن ويروحوا مين؟ الشام. ده دليل على ايه؟ دليل على السعه، دليل على القوه. ولا انا اقدر اخذهم في ايه؟ في تقلبهم، او انهم في تقلبهم في الافكار السيئه والمكر. لقد ابتغوا الفتنه وقلبوا لك الايه؟ الامور. مش قاعدوا يقلبوا الامر، نعمل كذا نعمل كذا. يبقى اذا او ياخذهم في تقلبهم، اما ان تاخذها على انه ياخذهم في اقوى عزهم حين ينقلون بيئتهم واوطانهم والخير فيه الى الامكنه الايه؟ الاخرى، دليل على القوه. او ياخذهم في تقلبهم، اي في تقليب افكارهم ليكيدوا ايه؟ ليكيدوا لك. او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. ما هم بمعجزين؟ المعجز هو الذي لا يمكنك من ان تغلبه. هم هيعجزوا ربنا؟ قال لك لا، ما يعجزوش. ليه؟ لان هم مهما بيتوا فتبيتهم عند الله، ولكن الله اذا اراد ان يكيد لهم ايه؟ انهم يكيدون كيده إيه؟ واكيدوا كيده. فمهل الكافرين امهلهم ايه؟ امهلهم او ياخذهم في تقلبهم فما هم بايه؟ بمعجزين. يبقى الاعجاز معناه ان خصمك يعجز عن مواجهتك، ما يقدرش يغلبك، وما دام ما يقدرش يغلبك يبقى يخضع عليك، وما دام يخضع عليك يبقى منهج الحق اللي انت جايبه هو اللي ايه؟ هو اللي يسيطر، وهو اللي ايه؟ بس مرات يكون العجز امام القول قوه. ولذلك يجي يقول لك مثلا العرب القران اخرجه، القران كبتهم، القران جاب المعجزه اللي ما خلتهمش يقدروا يتنفسهم، ويجي على القران كونوا يعجزهم دي ذم لهم. قل له يا عجزهم امام القران منتهى القوه، لان الله حين يتحدى وينازل ينازل الضعيف ولا ينازل القوي؟ يبقى ما نازلهم الا لانه يشهد لهم بانهم اقوياء في هذه، فلما يغلبهم يبقى اذا عجزهم امام القران ده قوه لهم ولا مش قوه؟ ده قوه. او ياخذهم في تقلبهم، ان تقلبهم في الامثله، لأن تقلب الأمكنة يدل على أن لهم من الثراء ومن القوة ما يستطيعون منه نقل معين بيئتهم إلى أي بيئة يذهبون إليه، أو تقلبهم بأفكارهم في الإيذاء والمكر الإيه؟ السيء. أو يأخذهم على تخوف. يأخذهم على تخوف. الله، إيه التخوف؟ التخوف إنك أنت تفزع من شيء لسه هيحصل. تفزع من شيء لسه هيحصل. قال لك الخيال بيبقى فيه له مجاهد، كل مذهب من مجاهد الخيال في التخوف يتعب. افرض مثلا ان ليك حبيب قال لك والله انا حاجة على اسكندريه من الطريق الصحراوي وهقوم من مصر مثلا الساعه كذا، وبعدين انت قدرت ساعتين ولا ساعتين ونص ولا بتاع ما جاش، ايه اللي يحصل لك؟ خيالك يذهب المزاج والشتى. ايه اللي حصل؟ كذا، لا يمكن حصل كذا، لا يمكن حصل كذا. كل خيال من هذا الخيال بنزعة في النفس، والواقع يقع على ايه؟ على لون واحد. يبقى لو شفتها لحد ما تعرف اللي حصل بالفعل تبقى هتفزع مره ايه؟ مره واحده. انما لما تسيب خيالك يذهب كل مذهب من المذاهب هيبقى له لزعه في النفس من جنس ايه؟ يبقى اذا التخوف ده هو اللي يعمل ايه؟ ولذلك احنا في الفلاحين عندنا يقول لك ايه؟ ده نزول البلد ولا انتظار. ليه؟ لانه ان نزل سينزل بلون واحد. وانتظاره يشيع الالوان المتعدده. وكل لون له ايه؟ له عمليه في النفس البشريه. يبقى التخوف اكثر من وقوع الشيء ولا لا؟ يا ترى هيحصل لنا ايه؟ هو النبي بعد السرية هتطلع السرية فوق فيه ويمكن جاي يمكن راح عينه يمكن راح كل اللي حواليه يقول يمكن جاء الله يبقى دي فزع ولا مش فزع؟ او ياخذهم على ايه تخوف؟ وبعض المفسرين قال ان التخوف هو التنقص. التنقص يعني ايه التنقص؟ ام انك النهارده مثلا القبيله دي امنت يبقى رقعات الكفر قلت وبعدين تيجي القبيله ثانيه تؤمن برضه رقعات الكفر ايه؟ ويأخذهم على ايه؟ كل يوم ياخذ منهم ايه؟ ينقص منهم ايه؟ ونقص من الاموال والانفس والايه؟ والثمره. او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم. طيب الخطاب هنا ان ربكم يعني للمؤمنين ولا الخطاب عام لان الربوبيه دي للعموم؟ ما هو الرب احنا قلنا عطاء الربوبيه للمؤمن وللكافر. الله استدعى الجميع للدنيا وقال للشمس اطلع علينا وللهواء ادي داودا وللارض اعطي داودا. ده عطاء ايه؟ عطاء ربوبيه. مفيش واحد اولى الا من كان يريد حرص الاخره نجد له فيها ومن كان يريد حرص الدنيا يؤتي منها وما له في الاخره من ايه؟ من نصيب. طب ان ربكم لرؤوف رحيم بعد هذه التهديدات فكان ان ربكم لايه؟ لشديد العقاب. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم كما أخذ المعجزين أو إيه؟ أو يأخذهم على تخوف. أدي كلها دي. طب دي مسائل دي رمزية الشدة والعقوبة ولا لا؟ فكيف أقول إن ربكم لرؤوف رحيم؟ كان المياسر يقول ايه؟ شديد العقاب. يقول له لا، ده ان ربكم لرؤوف رحيم لانه ينبهكم بما يمكن ان يحدث لكم لو اصررتم على الكفر فهو يغفركم وتفسيره لكم عزة والعزة رأتكم بألا ينالكم هذا. يعني هو بده يقول لكم زي ما قلنا في سورة الرحمن، في سورة الرحمن مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة فبأي آلاء ربكما تكذبان صحيح نعمة. شايف مرج البحرين ايه؟ رب المشرقين ورب المغربين. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ مرج البحرين ايه؟ بينهما برزخ لا ايه؟ فبأي آلاء ربكما ايه؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان نعمة ولا مش نعمة؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام نعمة ولا مش نعمة؟ برضه فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعدين يقول كل من عليها فان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فدي يعني سيب الناس هتموت. طب واللي تبقى نعمة ازاي؟ قال لك هي دي نعمة لأنه بيقول لك يا محسن احنا هيجي الموت عشان تبقى تلقى ثواب عملك. يبقى دي نعمة ولا لا؟ طب دي نعمة على المؤمن. طب وعلى الكافر؟ يقول له ما دام يا اخويا هتموت لكن ربنا بيوعيك. ولما بيوعيك يقول لك انت هتنتهي ومش عارف ايه. يبقى اذا دي نعمة انه وعاك ولا مش وعاك؟ طيب نعمل ذو الوعيد. ولذلك ارسلوا عليكم شواظ من نار قل فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله بقى ارسلوا عليكم شواظ من نار وبعدين قل فبأي آلاء ربكما تكذبان اي تأير. قال له نعم نعمة زي ما تيجي للولد تقول له ان اهملت الموسى هتصحى ولما تصحى تحتكرك اهلك ومش عارف ده نزل ويعملوا فيك كذا ويعمل فيك كذا يعمل فيك كل ما تقول له على حاجه من دي تبقى اكنك ايه بتحبه. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ ولا تسيبه على هناك كده يعمل اللي يعمله؟ يبقى اذا في قول الحق سبحانه وتعالى او ياخذهم على تخوف بعد ما قال اتامن الذين مكروا السيئات ان يخطف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث ان ياخذهم في تقلبه او ياخذهم على تخوف نقول له فان ربكم لرؤوف رحيم. تزيين مناسب للايه

انما في عرب الدائب تشوفه تلاحظه كده تنفوذ ليه نفط ونفط كل دي حاب نفط يعني الخمس دائب اللي بين الغزان وليه بخمس ايه بخمس قبزان عقرب الساعات برضه كده بس الأجزة بتاعته انت وانت بركاش ليه لازم تكون التروس بتاعته ادق من الايه ولذلك بتحصل الحركة بدون ما تشعر انما دي برضه حركة قبزية مش انسيابية الانسيابية معناها ان كل جزء من مليون من السنة فيه جزء من مليون من الحركة مثل الصغير اذا نظرت امه اليه ساعة ما تولده ما يكبرش ابدا في نظرها اذا كنت بصاله كده انه يكبر انت لما تجمع شاف ولا تشوفش وبعدين في ايه تبقى تشوف يبقى تجميع النمو بالشهر دي الاكبار انما كده بس اسمه كده مش ممكن ليه قال لك لانه ما بينموش كده ده كل لحظة من الزمن فيها لحظة من الايه النمو مش مثلا انه بينمو في اليوم ليلي يبقى ال 24 ساعة تمر من غير نمو ويجي في الاخر كده يروح نطح ما ده الليل هو اللي تبني طول النهار ماشي في طول الزمن طب طول الزمن دي تبقى حركته ايه تبقى حركة انسيابية مش حركة قبضية قال لك ما هو يذل بهذا الشكل بص بقى لو يذل كده طب وده دليل على ايه على ان الشمس مش ماشية بتلوس ده الشمس ماشية بكم كل لحظة من لحظاتها سير يبقى اذا الحركة بتاعتها تبقى موجودة في كل لحظة ولا لا تبقى في كل ايه في كل لحظة ولذلك الحق سبحانه وتعالى جعل هذا صلاة وظلالهم بالغدو والأصال كل شيء بيسبح ويصلي ايه وظلالهم بالغدو والايه والأصال ليه لانه مش مرسوم الى ميكانيكا لا ده موصول بكل الدائمة يبقى بيقول اولا الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفت خلقه الى ظاهرة في الوجود وظاهرة كونية محسة وكل واحد يدركها في ذاته وفيما يرى من المرايا لان الشمس اذا سطعت كل ما يكون له جلد يبقى حائل بين الارض وبين ضوئها فيحصل له ظل والظل يتناقص وبعد ذلك الى ان يصل الاستواء يبتدي يتزايد لكنك لا تستطيع ان تدرك حركة الايه حركة هذا الايه في حركة هذا الظل اولم يروا الى ما خلق الله من شيء احنا قلنا من دي يعني على الابتداء يعني ما يقال له ايه ولذلك هناك بده يعمل الفكرة التشبيحية في الكون كله وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ما دام حاجة يطلق عليها شيء يبقى اللي بتسبح بإيه تسبحه بحمده أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله يتفيأ أن يرجع الظل بعد ما كانت شمس يبقى ظل عن اليمين والشمائل شوف الأداء القرآني عن اليمين مفرد والشمائل جمع ليه؟ أم قال لك لأنه لما أقول أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يبقى لحاجة خلاص؟ وبعد ذلك قال ظلاله لما تجمع ده وده وده أولم خلق من شيء يتفيأ ظله إنما قال إيه؟ لكن أصل مين هنا أفادت العموم ما جاءني من رجل من عموم أي رجل وما دام قال من شيء يبقى كل ايه يبقى كل شيء يبقى فيه واحده وفيه ايه كامل ما دام فيه واحده وفيه جذب في اليمين والشمال واحده في الافراد وواحده للايه واحده للجمع يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا خضوعا لله طب ايه حكايه الذل والسجده لهم ام قال لك ليه لان كل لحظة من لحظات الزمن فيها حركة من حركات الظل دليل على أنها موصولة بالقائل الأعلى كن فيكون يبقى ساجدة لله ومسخرة ولا لا وإحنا قلنا إن فيه فرق زمان بين الشيء تعده إعدادا كونيا والشيء تعده إعدادا قدريا إزاي؟ يعني اللي عمل قنبلة وظبطها زمن ده أعدها إعداد كونس، بمعنى انك انت لما تحطها وتيجي الساعة لحد كده يحدث لها ايه؟ الكون مش كده بقى، الكون قادر كل ده دائما في انتظار كن فيكون كن فيكون كن فيكون، مش مسألة مظبوطة كده. ولذلك يقول لك ايه الشمس هتقعد تدي ضوءها ومش عارف ايه وبتاع، ايوه لما يخلص الضوء العالم مش عارف يجراله ايه، يقول له لا يقول ده المسألة مش مظبوط ميكانيكيا، لا ده مظبوط قدريا، قدريا بأن كل حاجة لها ايه كل. ولذلك يقول الحق كل يوم هو في شأن.